طيب بفعله ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة منكسة، يعني لم ينقل عنه أنه توضأ مرة منكسة. يعني يكون دليل آخر. هذا نعم يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا آخر صحيح، فيكون يتعاضد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا دلالة التنبيه من الآية، دلالة التنبيه من الآية على أنه أدخل ما مسموحا بين مغسلين، فتتعاضد هذه الأدلة على فرضية الترتيب. كذلك قول صحيح. طيب نعم يبدأ بما بدأ الله. إيه نعم القول بين القول والفعل ودلالة الآية الحديث يبدأ بما بدأ الله. إيه نعم يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم دل على الترتيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء دل على الترتيب، وقوله أيضا دل على الترتيب كذلك في هذه الآية. أحسنت. طيب لو قال إنسان إن الآية إن فهمكم للترتيب من الآية يعني قد يدل على السنية، صحيح أن الآية أشارت إلى الترتيب، لكن ما المانع أن يكون دلالة الترتيب يكون سنة كما يقول الحنفية؟ فأين الدليل على أن الترتيب فرض أو واجب؟ نحن معكم على أن الترتيب سنة وأن الآية فعلت هذا لبيان السنية لا لبيان الوجوب، فما الجواز؟ واضح السؤال وغير واضح؟ السؤال أن الآية صحيح أنها دلت على الترتيب، لكن ما الدليل على أن بيان الآية للترتيب من حيث الوجوب؟ قد يكون الترتيب سنة وأن الآية دلت على السنية وليس على الوجوب. نعم من قطع النظر عن الأحاديث من نفس الآية هل يمكن يكون جواب من نفس الآية؟ نعم الأمر بوجوب الغسل لا بوجوب الترتيب، أريد من نفس الآية لا هذا نريد ننتقل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، لكن نريد من نفس الآية أنها دلت على أن الترتيب ليس بسنة وأنه واجب. يعني الأخ قال أن الآية دلت على الترتيب صحيح حيث أنها أدخلت ممسوحا بين مغسولين، لكن ممكن يقول شخص أنها دلت على الترتيب من حيث السنية، فأين الدليل على الترتيب واجب من نفس الآية؟ نعم إذا الشرطية لا إذا هذه ما لها علاقة بالله، إذا هذه ما لها علاقة بالوجوب وغيره. قد جوابا عن هذا السؤال نقول إن الآية لم تذكر أبدا سنة، أبدا لم تذكر شيئا سنة، يعني ما ذكرت التثليث ولا ذكرت الإسباغ ولا ذكرت التحليل ولا ذكرت الدلك وغيرها من السنن، إنما اقتصرت في ذلك الآية على بيان الواجبات، فالترتيب واجب. يعني إن الآية لم يذكر فيها إلا ما هو واجب أبدا، فلما أنها أشارت إلى الترتيب دل على وجوبه، لأن الآية لم تذكر إلا ما هو واجب فقط، اقتصرت على الواجبات ولم تذكر السنن، إنما السنن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. أيضا كما ذكر الأخوان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة قاطعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه توضأ مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة أحدكم إلا به، أو هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به، وهو توضأ مرتبا، فدل على أن من توضأ بخلاف هذا أنه وضوء لا تجزي الصلاة به. نعم حديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومنكس، هو منكس يعني ترتيب التكيس، توضأ غسل يديه ثم غسل يديه ثم غسل يديه المرتين ثم عاد وغسل وجهه بعد ما استمر. لكن قال ابن القيم انه لم يثبت، القيم يقول لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرتب، يعني توضأ مرة واحدة لم يثبت في حديث صحيح. لا أدري عن تحسين الحافظ، لكن ابن القيم يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا غير على غير ترتيب الآية أبدا. هو حديث ابن عباس توضأ فغسل وجهه يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه كذا. قال المؤلف هنا أنه لا تعرف له طريق صحيحة حتى يتم الاستدلال به، وأنا رأيت كلام القيم يقول أنه لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرتب. أيضا هناك قاعدة يا إخواني ينبغي أن لا تغيب عن بالنا، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها. الأصل دائما في العبادات أن الإنسان يلازم عين العبادة لا يتصرف فيها. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة، يعني نقلتنا عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم عينها ولا نزيد فيها، ما نبدل وما لا نغير. يعني الإنسان لو بدر في العبادة أو غير فيها لانتقلت العبادة إلى صورة أخرى، وأصبح إحداث عبادة أخرى عبادة جديدة. فوضعوا قاعدة لهنا، وهي قاعدة مهمة، أن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل. الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل، لأن العبادات من شأنها أنها لا تعلم إلا من جهة الشارع، ليست مثل المعاملات أو غيرها. العبادات لا تعلم إلا من جهة الله تعالى ومن جهة نبيه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. ولهذا الإنسان يلتزم عين العبادة، ولا يجوز له أن يتصرف فيها لا بزيادة ولا بنقصان ولا باختلاف. لو الإنسان مثلا صلى ثم غير هيئة الصلاة، هل تكون صلاته صحيحة؟ أبدا. بل لا تكون صلاته صحيحة فقط، بل عليه إثم كبير. الإنسان إذا صلى صلاة ليست كالصلاة المعروفة فعليه إثم عظيم الحالة هذه. فكذلك قالوا في حال الوضوء ينبغي للإنسان أن يراعي الترتيب الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصرف لا بزيادة ولا بنقصان. فقالوا قاعدة، وهي أن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل، لأنها تعبدية ليست معللة. لو كانت معللة كان يمكن الإنسان بواسطة العلة أن يقيس أو يلحق بها غيرها، لكن هي تعبدية ليست معللة. ولهذا لا بد من التزام نص الشارع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقين، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم. بالنسبة للترتيب، نعم، أنا أقول إن الله عز وجل بدأ في الآية بالصف. نعم. أنا أتذكر أن الله كان بدأ في الآية بالصف وبدأ في الآية في الأولى مرتين. أي نعم. وأنا من غير الخفية أن الشبه والتقين أن الآية بدأ في الصف. أي نعم. الله بدأ في الصف. أي نعم. كذلك بدأ. يعني نحتج مثلا بنفس الآية. الله بكلامه الصفا. نعم. إن الصفا ضرة من شعائر الله. نعم. بدأ الله بكلامه الصفا. نعم. هذا أيضا دليل القول. يعني إذن الأدلة يعني أصبحت على درجة كبيرة من القوة. يعني عدة أدلة، منها أولا نفس دلالة التنبيه في الآية، ومنها ابدأوا بما بدأ الله به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم. لكن هذه إدخال ممسوح بين مغسولين هذه لها فائدة، وهي أنه قد يقول إنسان من القاعدة من حيث الواو أنها لمطلق الجمع، فبأي طريقة غسلت توضأت يعتبر أنك نفذت أمر الشارع، لأن الواو عرفنا من حيث اللغة أنها لا تدل إلا على مطلق الجمع. فيكون هذا الجواب لما نقول أن الآية إدخال ممسوحا بين مغسولين جواب عليه أو رد عليه. نعم. وكذلك هذا دليل القول، لكن أيضا دلالة التنبيه في الآية أيضا لها وجه، لا نهملها، ما نهملها، إنما نجمع. نعم. الظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بدأ في الآية بالصفا. نعم. لذلك أنت بالصفا في السعي وفي على كل الأدلة كلها اجتمعت الآن. أقول أدلة والحمد لله كلها اجتمعت على هذا. فمدام أنها أصبحت الأدلة كلها ما نهمل بعضها، لكن نجمع بين جميع الأدلة ونقول أن الأدلة من بداءة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ما بدأ الله به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دلالة التنبيه في الآية. سمعت يا شيخ لو تركت المناسك على حالها كما كانت غير واسوة صلى الله عليه وسلم. تركت ماذا؟ تركت على حالها كما أيها. كانت تراب الصفا للمروة وحولها. إيه نعم. ماذا كان ذلك في الشرع؟ كي يكون جهاد لنفس أكثر ومشقة أكثر ويثاب عليها العبد أكثر. يترك المسعى هكذا؟ نعم. تراب الرملة كما كان. نعم. كذلك حول الكعبة كما كان. ألم يعطي هذا جهاد للنفس أقوى ومشقة ويكون فيها أجر أكثر؟ والله يمكن هذا، لكن ما دام أنه يعني المقصود السعي وليس كونه على تراب أو شيء، شرطا في السعي. أقول كونه يعني لو كان مثلا صحيح أنه لو أن التراب شرط في السعي يمكن يكون ما ينبغي تغييره، لكن ما دام أنه حصل السعي بأي طريقة حصل السعي فهو مجزئ. ثم لو كان مثلا تراب معلوم ما يعني يحصل فيه من التلويب وما يحصل فيه أيضا من تعثر بعض كبار السن وسقوطهم، فالمضار والقاعدة الشرعية أن دفع المضار أولى من جمع المصالح. ما في شك، أقول ما في شك أن تعويد الإنسان على الصبر أنه مطلب شرعي وأن فيه مصلحة، لكن أيضا ما يحصل من هذا من مضرة لكبار السن ينبغي دفعه. القاعدة الشرعية المعروفة أن دفع درء المصائب المفاسد مقدم على أكمل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يريد الله بكم اليسر. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الله. نعم. وأحاديث أيضا التخفيف واليسر أحاديث كثيرة جدا. لو بقي كما هنا كما كان يعني حجارة وجبال، الأخ يسأل يقول لماذا لم يترك المسعى كما هو جبال وحجارة بدلا من وضعه بالبلاط والرخام، ويقول ألا ترى أنه يعني فيه تعويد للنفس على الصبر؟ فأقول لا شك أن تعويد النفس على الصبر مطلب شرعي، لكن هذا المطلب الشرعي يصطدم بماذا؟ بمضرة مؤكدة وهي تعثر كبار السن والضرر اللي يصيب الحوامل والنساء وغيره، والقاعدة الشرعية المعروفة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأصبح شرعيا الآن تحسين بهذا الشيء، أصبح شرعيا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك مثلا تهيئة المضاءات للناس، قد يقول الإنسان أن وضعه مثلا في بئر أنه في مشقة، وفي الحديث أجرك على قدر نصبك، أن الإنسان كلما كان يعني بذل مشقة في العبادة أنه أكثر أجرا. فأقول هذا يحصل فيه أيضا من التقاتل والتزاحم والضرر الكبير بحيث أنه لا يحقق المصلحة المرجوة. ما الحكمة في التقصير والحلق؟ الأخ يسأل يقول ما الحكمة في التقصير والحلق عند الحج والعمرة؟ أولا نعلم قاعدة عامة وهي أن العبادات بأجمعها وخصوصا الحج أن جانب التعبد فيه كبير جدا، خصوصا الحج وغيرها من العبادات أن جانب التعبد فيه كبير جدا. ما معنى التعبد؟ يعني أن الإنسان يلتزم هذا الشيء ولا يفتش عن علته، لا يفتش ماذا عن علته. إن ظهرت العلة والحكمة إن ظهرت فبها ونعمة، ما ظهرت العلة يلتزمها الإنسان. وكما قلنا سابقا أن أحيانا إخفاء العلة حكمة حتى يختبر الله سبحانه وتعالى مقدار التزام المكلف أنه ملتزم. ما إذا كان مثلا ظهرت العلة وأصبحت ظاهرة واضحة فقد الإنسان يؤدي هذا الشيء وهو يقصد هذا الشيء، وبالتالي ما تكون نيته خالصة تماما، تكون خالصة لكن ما تكون خالصة تماما. فقالوا أن كثيرا من أعمال الحج أن جانب التعبد فيها كبير جدا. فمثلا لماذا الإنسان يذهب إلى عرفة؟ ومعروف أن عرفة في الحل، ولا شك أن الحرم أفضل من الحل، مزدلفة ومنى هي في الحرم والحرم أفضل منه، فلماذا يعني الركن الأكبر والذي قال الحج عرفة في عرفة وهي من الحل؟ هذه كلها تعبديات أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فنلتزم بها ولا نسأل. وكذلك مثلا لماذا الجمرات سبع؟ ولماذا نبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى؟ أليس مناسب أن نبدأ بالكبير؟ الكبير أولى بالعقوبة، ثم ابنه ثم كان حفيده كما يقول العامة يسمونه الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. لكن ما سألت عنه سؤال وجيه، بعض العلماء رحمهم الله تلمس علة حكمة للحلق والتقصير، فقال إن الحلق في الحج هو إشعار بإزالة الذنوب أو التوبة منها وعدم العودة إليها، فكأن الإنسان بالحج قد تخلص من ذنوبه وخطاياه كما تخلص من شعره هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدا، فالإنسان إذا حلق رأسه فكأنه في أثناء الحلقة في الحلق قد تخلص من ذنوبه كما تخلص من شعره. هذا ذكر بعض العلماء رحمه الله. وإياه نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. المرفق معروف. ما هو المرفق؟ هو مجمع عظم الذراع بعظم العضد، هذا يسمى مرفق. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. الآية قالت ماذا؟ وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، إلى كما قلنا سابقا أنها تحتمل أن يكون ما بعدها داخل وأن يكون ما بعدها غير داخل، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل هل هو داخل في النهار أو غير داخل؟ غير داخل. فلما كانت الآية محتملة هكذا وهكذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، توضأ أدار الماء على مرفقه، ليدل على ماذا؟ على أن غسل المرفق داخل في الذراع، يعني داخل في غسل يدين. وحديث الدارقطني بإسناد ضعيف، ولو أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأشرع في العضد لكان أولى. حديث مسلم أصح وأقوى من هذا الحديث، حديث من رواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد. حديث أبي هريرة توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما توضأ أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد فغسل طرفا من العضد حتى يكون غسله ليده تاما. عضد هذا؟ نعم هذا العضد. هذا العضد نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم. والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لم يثبت فيه شيء. لا يثبت فيه شيء. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني لا يثبت في أحاديث التسمية شيء. والحديث دل على التسمية في الوضوء أو أفاد التسمية في الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية التسمية في الوضوء، هل هي واجبة أم سنة. مذهب الحنابلة على أنها واجبة وأنها تسقط، مذهب الحنابلة على أنها سنة، وقال بعض العلماء أنها واجبة. قال بعض الحنابلة كالخراقي أنها واجبة وأنه لو سهى الإنسان عنها أنه لا شيء عليه، فإن تعمد تركها أعاد الوضوء. وأخذا بهذا الحديث في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت فيه شيء، يعني لم يثبت في أحاديث التسمية شيء يعتمد عليه، يعني لم يصح فيها شيء. وبعض العلماء قال حتى يعني على هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال إذا ذكر الإنسان الاسم في أثناء الوضوء هل يعتبر أدى المراد أو لابد من ذكر التسمية في الأول؟ إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء ليس في الأول. نعم. بعض العلماء يقول أنه حقق المراد، لأن الحديث قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذكره في أثناء الوضوء فقد ذكر اسم الله عليه، فيقال أنه قد أتى من هذا الحديث، يعتبر أنه قد أتى بما أمره به الشارع. وأنه أتى ذكر اسم الله عليه ولو ذكره في أثناء الوضوء. والحديث اللي يقول تفضل أكل الإنسان الطعام ونسيه وتذكر اسم الله. نعم هذا في التسمية في الطعام ليس في التسمية في الوضوء، موضوع آخر. عند الذبح، عند الذبح يجب تجب التسمية، تجب التسمية، وعندما عندما تجب التسمية حال الذبح. ولا تأكلوا من لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم إذا حال الصيد، إذا نسي في، هم قالوا إذا نسي التسمية لا حرج، لكن يجب عليه أن يقولها، لكن إذا نسيها نسيانا لا حرج في هذا، لكن إذا نسيها إذا تركها عمدا لا يأكل منها. إذا تركها عمدا، نعم إذا تركها عمدا، لكن إذا تركها نسيانا إن شاء الله لا شيء عليه. على رأي الخرقي رحمه الله، رأي الخرقي يقول أن التسمية واجبة في الوضوء، فإذا ذكرها إذا تركها عمدا يجب عليها أن يعيد الوضوء، أما إذا تركها نسيانا فلا شيء عليه. لكن مذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه سنة، إن ذكرها فحسن وإن تركها فوضوءه صحيح، أخذ من هذا الحديث. ولما أحمد قد مر معنا قول أنه لا يثبت فيه حديث صحيح. نعم ليس من الأولى عدم، يعني عدم أخذ السنية، يعني إما أن نقول سنة وإما أن نقول لا، يعني ليست سنية كذا تقول. لعلهم يعني استدلوا بعموم حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أقطع، فالوضوء لا شك أنه أمر ذي بال، فتعارضت الأحاديث على هذا. نعم حتى هذا لا طرق كثيرة جدا، هذا كمان طرق كثيرة جدا هذا كله مثلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير، أفادك الله. نعم. وعن طلحة بن صرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا أيضا في كيفية المضمضة والاستنشاق، تقدم معنا أن من غسل الوجه، أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، وأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فيجب على المتوضئ إذا أراد الوضوء أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه. ثم بين هنا كيف يستنشق الإنسان ويتمضمض في هذا الحديث وفي الحديث التي ستأتي بعده وهي أصح منه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف غرفة يتمضمض بها ثم يغرف أخرى يعني مستقلة ليستنشق بها. أما حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يملأ يده بالماء فيتمضمض بجزء منها والباقي يستنشقه ثم يستنذره. وقال العلماء رحمهم الله أن أحاديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق أصح من أحاديث الفصل، أحاديث الجمع يعني أنه يتوضأ يتمضمض ويستنشق من كف واحدة أصح وأكثر من أحاديث الفصل بينها. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وآله وسلم واستنشر ثلاثة، يمضمض ويستنشر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا أيضا الدلالة على عدم الفصل وأنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. فقال عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني من كف واحدة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر منها. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وآله وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. هذا أيضا تأكيدا لحديث علي رضي الله عنه، وكما قلنا أن أحاديث الجمع، جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، أنها أصح وأكثر من أحاديث الفصل بينهما، ولكن الإنسان لو فصل فلا حرج عليه، ولو جمع بينهما فلا حرج، وأحاديث الجمع أولى وأصح. جائز يمسح يديه، لأن مسح الأذنين هما من الرأس، مسح الأذنين من الرأس، فإذا مسح رأسه ومسح بالأذنين مع الرأس فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فاحسن وضوءك. أحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث في بيان أن الرجلين فرضهما الغسل، خلافا لبعض المبتدعة الذي يقول أن فرضهما المسح، فبين في هذا الحديث أن الرجلين فرضهما الغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب. وأرجلكم بالنصب معطوفة على ماذا؟ على أيديكم. نعم، وليست معطوفة على الرأس، لأننا نعم، فهي معطوفة على اليدين وفرضهما الغسل، ففرض الرجلين الغسل، خلافا لبعض المبتدعة الذين يقولون أنه يكفي في الرجلين المسح. وهذا الحديث أيضا رد عليهم، لأنه لو كان يكفي في الرجلين المسح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك لمعة في قدمه، اللمعة مثل الظفر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وأحسن وضوءك، لأنه لو كان مسح فلا بد أن يبقى شيء ما يصيبه الماء. فهذا رد لبعض المبتدعة الذين يقولون أن فرض الرجلين أنه يكفي فيهما المسح. ثم أيضا هذا الحديث يفهم منه أيضا فرضية الموالاة. ما هي الموالاة يا أخوان؟ ما هي الموالاة؟ فهم منها بعض العلماء الموالاة، فرضية الموالاة من هذا الحديث. ما هي الموالاة في الوضوء؟ غسل العضو الآخر قبل أن يجف الثاني، أو ألا يؤخر. الموالاة في اللغة التتابع. نعم، والمراد بها في الاصطلاح. نعم. لابد في حالة الجغس الجنابة لابد أن يعم جميع بدنه في الماء، حتى ما يكفي الرشق، لابد من الغسل حتى الظهر. ولهذا لابد أن يتعاهد الغسل الجنابة ما تحت الإبطين والسرة، قالوا يتعاهد السرة وتحت الإبطين حتى يعني يصيب الماء جميع البدن، يعني حتى المرأة الذي شعرها كثيف جدا لابد أن تغسل شعرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة، فلا ينبغي يعني لا يجوز له أن يترك شيئا من جسمه لا يصيبه الماء في حالة الغسل من الجنابة أبدا. أما الموالاة يا أخوان فهي في اللغة التتابع، والموالاة المقصودة هنا التي هي فرض من فروض الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فإذا إنسان مثلا توضع غسل وجهه ثم جلس حوالي نصف ساعة ثم راح يغسل يديه، ما حكم وضوء الحالة هذه؟ وبعد شوي مثلا غسل مسح برأسه ثم راح وتغدى وبعد الغداء راح وغسل رجليه، فما حكم وضوء الحالة هذه؟ طيب ما بيصلي صلي صلاة واحدة في اليوم. نعم، فالموالاة هي فرض من فروض الوضوء، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله النشف المعتاد. لكن لو نشف مثلا بفعل ريح مستعجلة لا، هذا يعتبر موالي. إذا اشتدت الريح مثلا والإنسان غسل وجهه بسرعة نشف الوجه قبل أن يغسل يديه فيعتبر موالي. إنما في الشيء المعتاد أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. أما وجه الدلالة من هذا الحديث، فهذا الصحابي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. في رواية أبي داود من طريق خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فلو كانت الموالاة ليست شرطا لقال النبي اغسل رجلك فقط، فلما أمره بالوضوء إعادة الوضوء دل على أن الموالاة شرط، لأن الآن أصبحت تخلفت الموالاة في حق هذا الصحابي الذي ترك غسل لمعة بقدر الدرهم، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء دل على أن الموالاة